بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذة سندس هلالي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب، إنك على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. جميل أن نلتقي على الخير، وخير الكلام أنفعه، وإحنا من خلال برنامج سؤال وجواب نحاول أن نكون واضحين معكم من خلال مختلف الأجوبة اللي تتلقاوها من الدكتور والقاضي محمد كامل سعادة كإجابة على الأسئلة اللي تتطرح على البرنامج. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بابنتي الفاضلة سندس، وأهلا وسهلا بالسادة المستمعين والسيدات المستمعات، ونحن نشكرهم على جميل اهتمامهم ببرامج مؤسسة الزيتونة من تونس الخضراء، وخصوصا برنامج سؤال وجواب. وكذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الجواب مفهوم لديهم والمدار على الفهم وعلى التطبيق. وشكرا. شكرا لك دكتور. نبدأ على بركة الله بأول سؤال وصلنا من المستمعة أم محمد، وهي تعاني من مرض مزمن وتسأل هل تكتفي عند الغسل من الجنابة بتخليل الشعر أم لا؟ سؤال جيد هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، وصلاته وسلامه على نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومفتاح الخير والعصمة. إذن في هذه الحالة هي لما كانت عندها مرض، والمرض هذا متماشي مع حياتها عفاكم الله، وكما ذكرت في الرسالة مرض مزمن. أي مرض مزمن الربو هذا. أي نعم. ففي صورة إذا كان تخشى ربما وقت اللي تغتسل هي بالماء تخشى المزيد من المضرة وامتداد المرض، في هذه الحالة رخص لها الشارع الكريم في التيمم، تتيمم. وبطبيعة الحال هنا في هذه الحالة إن كان الاغتسال هو مترتب على جنابة يعني تكتفي باغتسال المكان، يعني نقول واحنا السوأتين ثم تتيمم به. فإذا كان الماء تعرفه ما يضر شيء أو ما تخشاش المرض أو استمرار المرض، إذا كان ما تخشاش هذا فتغتسل بطبيعة الحال، وواجب عليها أن تخلل بين شعر متاحة. فإن لم تستطع، كيفاش يعني لم تستطع، هي عاجزة على ذلك بسبب المرض، في هذه الحالة أدولي يجوز لها شرعا أن تتيمم لأنه حالتها ما تسمح لهاش، وكذلك وهي حالة مرض. أي. وهنا دائما وأبدا نرجع إلى القاعدة الأساسية في القرآن الكريم، قال تعالى في كتابه العزيز: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. إذن المريض عنده رخصة لكي يتيمم في هذه الحالة عند الاغتسال، موجب الاغتسال. شكرا لك دكتور. طرحت علينا نفس المستمعة سؤال يتمثل في: هل توجد صلاة كفارة أو تعويض عما فاتني من صلاة السنن؟ من الصلوات السنن عفوا. السنن؟ أي؟ لا لا كفارة فيها، وإنما هي في مستقبل يعني حياتها تستقبل يعني تصلي النوافل، تصلي النوافل. ونزيد هذا من باب تذكير أستاذ سندس، مثلا صلي ركعتين أو ما تيسر لها في الثلث الأخير من الليل بإمكانها هذا. كذلك تواظب على صلاة الضحى، كذلك مثلا تواظب على صلاة الرواتب قبل الظهر وبعد الظهر وقبل العصر وبعد الغروب بعد المغرب، يعني بعد أداء الفريضة، فريضة المغرب بإمكانها أن تتنفل، لأن النوافل دكتور فيها أجر كبير. وكذلك هي تقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. يكفي أن نذكر من واظب على صلاة الضحى فإن الله سبحانه وتعالى يمسح ذنوبه ولو بلغت عنان السماء ولو بلغت زبد البحر، وأن بابا في الجنة من أبواب الجنة الثمانية باب يسمى باب الضحى. أعطيني مثلا كذلك اللي هو يصلي بالليل الثلث الأخير من الليل، أرى وركعتين عقاب الليل ما تصورت في قداش يعني عند ربي سبحانه وتعالى فيها درجات عظيمة وكبيرة، حيث تنزل رحمة ربي سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا ويقول هل من مستغفر أغفر له ذنوبه، هل من مريض يطلب الشفاء، هل من طالب حاجة، هل من تلميذ مقبل على امتحان أسهل له هذا الامتحان وأشرح له صدره وأفتح له الآفاق حتى تكون سببا في نجاحه بامتياز. كلما تقربت إلى الله سبحانه وتعالى إلا وتجد الله معك، إن الله مع الذين اتقوا، هذا على خطر الطريق إلى التقوى، إلى الهروب إلى الله سبحانه وتعالى، إلى محبة الله. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، كذلك من يفعل الخير الصالحات من الأعمال من الصدقات إلى غير ذلك. نبقى دكتور في إطار الصلاة، ولكن سؤال المستمع سناء يقول هل أتم الصلاة عند مرور أحد الحيوانات من أمامي؟ لا يضر، لا ضير في ذلك، صلاة صحيحة. قط مثلا كما تبقى عندنا في السؤال أي؟ قط مرة أمام المصلي لا ضير في ذلك، صلاة صحيحة يعني تكمل صلاتها، تكمل صلاتها هي صلاة صحيحة. بالنسبة للأخت إسلام سؤالها يتمثل في هل باستطاعتها أداء عمرة لابنها المتوفي؟ إذا كان هي سبق لها حجت فإنها بإمكانها باش تحج نيابة عن ابنها، يعني تحب هي تقوم بهذه السنة المؤكدة وتجعل ثوابها تنوي ثوابها لابنها، فيجوز لها ذلك، لكن بشرط أن تسبق هي يعني يكون سبق لها أن حجت. شكرا لك دكتور. مستمعة أخرى اسمها إيمان تسأل عن أجر أسماء الله الحسنى. أجر كبير عند ربي سبحانه وتعالى، من أحصاها ومن حفظها ومن فهمها واعتاد على تكرارها عنده أجر كبير. فلقد ورد في رواية من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الأشرف من أحصاها، وفي رواية من حفظها دخل الجنة، شو عظيم له عندما تحفظ أسماء الله الحسنى وتفهم معانيها، فرب سبحانه وتعالى رحمته تكون بجانبك، ربي معاك. وقت نقول ربي معاك يعني رحمته عفو فضله النعم متاعه، ما تصورش لطفه يرافقنا في كل خطوات حياتنا يعني في جميع الحالات. بل أعطيك حاجة، هو المسلم وقت اللي يتعود على ذكر معين ربي سبحانه وتعالى يخلق له ما يسمى بالروحاني، هو رتبة من مراتب الملائكة، فالروحاني هذا يكلفه الله سبحانه وتعالى باش يكلفه بإعانة ذلك الشخص والوقوف بجانبه وسعي في قضاء حوائجه وحمايته إلى غير ذلك بسبب ذلك الذكر اللي هو اعتاد، اللي هو اعتاد ذكره يا لطيف يا لطيف يا لطيف استغفر الله استغفر الله استغفر الله يا عفو يا عفو يا عفو إلى غير ذلك من الأدعية والأذكار وذكر أسماء الله الحسنى، ففي ذلك أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، الله ورسوله أعلم. الأخ رياض يسأل هل توجد أحاديث أو أدعية تبعد الوسوسة؟ ما شاء الله، يعني ربي أعطانا من الأسلحة الشيء الكثير، فالقرآن زاخر بهذا. أي سيدي، وقت اللي يقرأ قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، كذلك قوله تعالى قل أعوذ برب الناس، كذلك عندما يقرأ آية الكرسي، وعندما يصل إلى قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يكررها مرارا، هذه كلها يعني آيات هي فيها من الحافظات وفيها من مطردة الشيطان لعنه الله للإنسان. وإحنا وقت اللي نقرأ في قوله تعالى الوسواس الخناس، يوسوس الشيطان للإنسان عندما ينسى الإنسان ذكر ربه، ويخنس الشيطان عندما يتذكر الإنسان ذكر ربه. الدكتورة، إلى جانب قراءة القرآن والاستغفار كذلك، هناك الصلوات، يعني أجر الصلاة النافلة كذلك، وكذلك من شأنه أنه يبعد علينا الوسوسة. وكذلك يعني، والأذكار كثيرة، مثلا من بين الاستغفار، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، كذلك في ذكر سيدنا عليه الصلاة والسلام، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ربي يحميه من الشياطين ومن شياطين الإنس والجن ومن كل البلايا. كذلك دعاء سيدنا يونس ابن متى عليه السلام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا الدعاء كذلك يساعده على قضاء حوائجه وكذلك على إبعاد الشيطان عنه. والإنسان كلما يتذكر فيذكر الله سبحانه وتعالى فالشيطان يبتعد عنه. جزاك الله كل خير دكتور محمد كامل. ننتقل إلى سؤال المستمع عبد الرزاق، ويسأل: ما هو حكم البسملة في الصلاة المكتوبة وكذلك في الصلاة النافلة؟ أي سيدي، هي في الحقيقة فيها تفصيل المسألة هذه. أي؟ بالنسبة للبسملة عندنا في المذهب الإمام مالك في الفريضة هي فيها الكراهة، يعني مكروه أن يبسمل المصلي في الفريضة قبل الفاتحة. علاش؟ لأن الإمام مالك وصل إليه اجتهاده أنه يفهم أن البسملة هي ليست آية من الفاتحة، فهي فواصل بين الصور، فهي تيجان على الصور به، هذا من ناحية. في حين يرى الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وكل من رسول الله ملتمس، يرى أن البسملة في صلاة الفريضة هي واجبة، على وجه الخصوص في صلاة الفريضة، أما هي تبسمل في جميع الصلوات. لكن حبيت أن بس نأكد هنا في صلاة الفريضة، لأن المسألة تترتب عليها البطلان عند الإمام الشافعي. من لم يبسمل، تبعني مليح، من لم يبسمل في المذهب الشافعي فصلاته باطلة. حينئذ هنا جاء الإمام المازري، دفين منسير معروف سيد المازري رضي الله تعالى عنه، وهو من كبار العلماء في المدرسة المالكية، وصل إلى درجة الاجتهاد، فهنا رأى بأن للخروج من الخلاف بين ما يرى الإمام مالك في الكراهة عند ذكرها في الفريضة وبين البطلان عند عدم ذكرها عند الإمام الشافعي، فقال هنا نبسمل سرا. هذا اجتهاد عند الإمام المازري رضي الله تعالى عنه. ونعرف احنا بالنسبة للبسملة في النافلة هي مستحبة، ولهذا بالإمكان أن نبسمل في النافلة وهي مستحبة ويثاب على ذلك، والله ورسوله أعلم. شكرا لك دكتور على التوضيح. ننتقل إلى سؤال المستمع عبد الله، يقول: بعد أداء صلاة الصبح تفطنت إلى أن الوقت اللي صلى فيها صلاة الصبح هو وقت بزوغ الشمس. أي به، تو على كل حال هو لما حصل له أن صلى صلاة الصبح فصلاته صحيحة بإذن تعالى، وما بعدها بعدما بزغت الشمس وطلعت وارتفعت قيد رمح تقريبا، نقوله احنا بعد نص ساعة، أنا ذاك هو وقتها مازال ما صليش الفجر اللي هي رغيبة، هذا اللي نفهمه السؤال. به في الحالة هذه ينجم يصلي صلاة الفجر بعد بزوغ الشمس وارتفاعها قيد رمح، يصلي الفجر اللي هي رغيبة، ومن بعدها يصلي صلاة الضحى وربي يتقبل. صلاة الفجر رغيبة، وقت اللي بيصليها صليها قضاء، لأن هي من النوافل التي تقضى. جزاك الله كل خير دكتور محمد كامل سعادة. إلى هنا مستمعي إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، نصل إلى ختام حلقة اليوم من سؤال وجواب. نسأل الله العلي القدير الصحة والعافية للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.